وخير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم بآيات من القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكن إني جزيتهم اليوم بما تعالى الله صدق.